نعم. البنتين لهم الثلثان. المسألة من كم؟ من ثلاث. البنتين الثلثان والباقي؟ الباقي لابن الابن تعصيبا. تعصيب؟ نعم. ما يعصبهن؟ لا، لأنه أنزل منهن وليس به حاجة. وليس لهن به حاجة. البنات هم اثنتين ثلاث كذلك، أربع كذلك، عشر كذلك. ما لهم إلا ثلثين؟ ما لهم إلا ثلثين. ما شاء الله. اللي جنبك بنت ابن وأخ شقيق، من كم؟ من ثلاث. البنتين بنتي الابن ثلثان والباقي اثنان والباقي واحد. الباقي الأخ الشقيق. تصيب؟ نعم. بنات الابن عشر أيضا. لهم؟ نعم. عشرين كذلك. ما لهم إلا اثنين؟ نعم. ما يزادون؟ ليس لهن زيادة؟ لا. وشروط تامة؟ شروط؟ نعم. أن يكون اثنتين فأكثر حاصل. وليس هناك معصب ولا فرع ولا علاء. نعم. طيب اللي بعدك. إلى هلك هلك. عن أختين شقيقتين وأخ لأب. أخ لأب. أختين شقيقتين. من ثلاثة. وش الشقيقتين؟ الثلثان. اثنان. نعم. والباقي واحد. الباقي تعصيب. ما يعصبهن أخو لأب؟ لا. من يعصبهن؟ الشقيق. ولو موجود. نعم. وبعض الشروط متوفرة. نعم يا شيخ. فإن كان شقائق ثلاث أو أربعة كذلك يا شيخ. خمس. نعم. عشر. نفس الدرجة. مهما كثروا. نعم. ما لهم إلا ثلثين. ما لهم إلا ثلثين. وإن كانوا أخوات لأب بدل الشقائق. للذكر مثل حظ المثيل. لا، بدل الشقائق. اختين لأب وعم شقيق. ما في أخ لأب، عم شقيق. نعم يا شيخ. اختين لأب وعم شقيق. الأب يأخذ ثلثين والباقي يتعصب العم الشقيق. وهكذا لو كثرنا. نعم. خمس ولا عشر. نعم. والباقي للشقيق. نعم. العم الشقيق أو العم الأب. نعم. نعم. شروطهم تامة. نعم. وهي خمسة. نعم. تامة. نعم. اثنتين فأكثر ولا شيء لأنك معصب ولا فرع والد ولا أصل ولا أصل ولا فرع ولا أشقاء. طيب ينبك. إن هلك هلك. عن أم بنتين وابن ابن. المسألة أحسن الله. نعم. المسألة من ستة. إيش الأم؟ الأم السدس. والبنتين؟ البنتين الثلثان. أربعة. نعم. وابن ابن؟ الباقي تعصيب. تعصيب. نعم. تام شروطهم؟ تام الشروط. شرطان وهما؟ عدم وجود ال. نعم. أنهما أكثر من واحدة. والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو. وليس موجودا. ابن الابن ما يعصبون؟ لا يعصبون. لأنه أنزل. أنزل ولا. ولا شبهن حاجة إليه. نعم. فإن كان بنات أكثر. كذلك. ولو عشر ولو أكثر. نعم. ليس لهن إلا ثلثين. نعم. فإن كنا بنات ابن. ما هن بنات؟ ما هن بنات ابن؟ كنا بنات ابن. ما في بنات. أم بنات ابن. المسألة يا شيخ حسن الله. ها؟ أم. وبنات ابن ثلاثة وأربعة وخمس وأخ لأب كذلك المسألة. من ستة. من ستة. لما السدس والباقي وبنات الابن لهن ابن الثلثان. أربعة. نعم. ولو كثرنا. والأخ لأب الباقي. الباقي تعصيبا. شروطهن متوفرة. نعم. وهي أربعة شروط. البنات الابن. اي نعم. أنهن أكثر من واحدة. ايش؟ أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاث أحسن الله إليك. الأول أنهن أكثر من واحدة. والثاني عدم وجود المعصب ولا شيء موجودة. نعم. والثالث. الثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. أعلى منهن. نعم. نعم. أخوين لأم وأختين شقيقتين. أخوين لأم. إيه. واختين شقيقتين. أيه. الاختين الشقيقتين لهم الثلثان من ثلاثه المساله. اختين الثلثان اثنان. نعم. والاخوين لهم الباقي تعصيبا واحد. ما لهم فرض؟ لهم السدس. ها؟ السدس ياتي بحثهم في في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. المقصود معهم لهم الثلث. نعم شيخ. الثلث لأنهم أكثر من واحد. الثلث اثنان، الثلث واحد بينهما. نعم. واحد بينهما. طيب. بين الأخوين. نعم. واحد بينهما. نعم. فإن كان أخوات شقاء لأب. المسألة يا شيخ أخوات لأب بدل شقاء. كذلك. هم الثلثين. نعم. والأخوة لهم الثلث. نعم. بعدك. أحد. ثم صاب إذا هلك هلك. ما شاء الله. عن أم وبنتي ابن وابن مسامن. الأم تأخذ الثلث. نعم. الأم تأخذ الثلث. كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. الأم. الأم تأخذ السدس. سدس. المسألة من ستة. سدس. نعم. نعم تأخذ سدس. نعم. والأخ والابن يأخذ الباقي. وبنتي الابن ما لهم شيء. الذكر مثل حظ الأنثيين. يعصبه الابن عمهم. اي نعم. الابن يأخذ الباقي. والبنتي الابن تحجب بالابن. ها؟ تحجب بالابن. كيف؟ محجوبات بالابن. يأخذ الباقي الابن. نعم. وبنات الابن يسقطن. يسقطن. اختل شرطهن. نعم. وهو عدم. عدم وجود وجود الفرع الوارث. الذي أعلى منهن. نعم. وقد وجد. نعم. أم وابن وثلاث بنات. الأم تأخذ السدس. والباقي. الباقي بين ال. للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي خمسة ورؤوسهم كم هي؟ اي نعم. ها؟ خمسة ورؤوسهم كم هي؟ ابن وثلاث بنات. اي نعم. كم رؤوسهم؟ رؤوسهم خمسة. كذلك؟ اي نعم. منقسم؟ اي نعم. ما تعطي بنات ثلثين؟ كيف؟ البنات ما تعطيهم ثلثين؟ اي نعم. ما تعطيهم ثلثين البنات؟ لا ما يأخذ ثلثين. لماذا؟ لوجود الابن. ها؟ وجود المعصب. اي. احتل الشر؟ اي نعم. بعد بقى أحد؟ ما بقى أحد. نعم؟ ما بقى أحد. عندك أحد؟ باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب الثلث لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النصف والربع والثمن والثلثين ذكر الفرض الخامس وهو الثلث وهو الصنفين من الورثة لا ثالث لهما الأم والإخوة الأم هما الثلث ولهم ثالث مختلفوا فيه هو الجد عند كثرة الإخوة إذا لم يكن معه صاحب فرض وكثر الإخوة من ورث الإخوة مع الجد أعطاه الثلث إذا كان ليس معه أهل فرض وصار الإخوة أكثر من اثنين فرضوا له الثلث ويأتي أن الجد والإخوة أن الإخوة لا يرثون مع الجد على الصحيح وأن كلب في كل شيء هذا هو الصواب أن الجد كلب في حجب الإخوة كما يأتي إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع وعدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته فرضها الثلث كما بينته. فالثلث صنفين الورثة الأم والإخوة الأم والأم تأخذه